انا من سنين عايش مع خشبي على موقع دي جي كيف كان سفر في المية اتريني بتعامل مع مرضى نفسية اتريني بتعامل مع مرضى نفسية غارو غارو برق النوم غارو كدهم ومزاحم الله لا يجحا كتحس بخسرانة وفهمت وبيع أكيد في نسيناها وقفلنا مودعة غارو غارو بركة النوم غارو الدنيا حدفتنا على خلق تعبتنا وجينا وسكتنا وشبعنا مرضية الله يسامحه أنا هنسى ملامحه بصين مصالحه خلصت ومقضية يا حودة يا زمارة يا كبير بقى افعالك تقلبها بإشارة والدنيا شهدك مفتاح حافظ باعك ودارها بخيالك متربع الغالي عينك دي شبعانة مكتبنا بيقدم خدمات عزيهم الشغلة شغلانكم أصلي وما فيش غيرهم ناجح عشان حودة هو اللي بيديره ناجح عشان حودة على غلطة مش ليا وعملت متواجب وترد الأذية عينهم على جيبي كانوا خلق مادية غارو غارو بركة النوم غارو جابوا صورتي بالباطل وكتر عيوبنا كنا احنا بنداري ونخبي في قلوبنا كانوا ذنبي والله لكن خلاص دوبنا بصراحة دروني ملع عيوني بجد فضحوني قالوا اللي مش فيا وعاكد غبائي حضن عائي كان في السنائي تفاصيله خالية أنا مثل عايش مع حلق مؤذية قريق الأصول فيهم كان صفر في المية اتريني بتعامل مع مرضى نفسية اتريني بتعامل مع مرضى نفسية من بس عالغالي ابن الأصول هو والله يا محمد في القلب من جوه من حب عشناها مش عافية ولا قوة من حب عشناها مش عافية ولا قوة حصريا على موقع دي جي كيفو بركة النوم غارو.